بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نرجع للمصطلح ولا في سؤال؟ طيب من الذي يعني انتهى من ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل؟ حنيف. ها حنيف انتهيت؟ ها انتهيت منها؟ ايش قال فيه المجرحون والمعدلون؟ ها ما في اكثر العلماء، احنا نريد الالفاظ، الفاظ الجرح والتعديل. قال ابو حاتم كذا، قال البخاري كذا، قال فلان كذا. سفيان بن عيينة ايش قال؟ كيف كان ايش؟ في حفظه شيء وكرهت ماذا؟ ان القيه. في حفظه شيء وكرهت ماذا؟ ان القيه. ها تمام. ايوه هذا سفيان بن عيينة. أربعة من قريش. أيوة من اللي قاله؟ ابن عيينة. أي يترك حديثهم منهم ابن عقيل. نعم. أيوة وآخر هذه الأربعة. نعم. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، فقال عمر بن علي سمعت يحيى أي القطان وعبد الرحمن أي ابن مهدي جميعا يحدثان عن عبد الله بن محمد بن عقيل والناس يختلفون فيه. يقولون هكذا، يقولون الناس يختلفون فيه. من اللي يقول؟ ابن المهدي وابن القطان. عمر بن علي. من؟ عمر بن علي الفلاس. عمر بن علي الفلاس ايش يقول؟ سمعت يحيى القطان وعبد الرحمن بن المهدي جميعا يحدثان عن عبد الله بن محمد بن عقيل والناس يختلفون فيه. يحدثان عنه والناس يختلفون فيه. نعم. ايوه وايضا البخاري محمد بن اسماعيل قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا علي بن عبد الله اي المديني قال حدثنا بشر بن عمر قال كان مالك لا يرون عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فكان يحيى بن سعيد اي القطان لا يرون عنه، لا يروي عنه لا مالك ولا يحيى القطان. ايوه يعني سمع الكتاب هذا، سمع من يحدث به من رجل لا يوثق به. أيوه قال ابن حبان في المجروحين فكان عبد الله من سادات المسلمين أي محمد بن عقيل من فقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنه كان رضي الحفظ، كان يحدث عن التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك نعم. وأيضا قال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين ورواه الثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة فاضطرب فيه اضطرابا شديدا وليس فيه شيء يتثبت أو يكبر وليس فيه شيء يكبر. مر معنا. أيوة. وأسند ابن عدي بالكامل عن معاوية قال عبد الله بن محمد بن عاقل بن أبي طالب ضعيف. وأسند أيضا ابن عدي بالكامل على علي بن المديني قال لم يدخل مالك في كتبه ابن عاقل ولا ابن أبي فروة. وأيضا عند ابن عدي بالكامل عن السامي قال عبد الله بن محمد بن عاقل موقف عنه عام ما يروى عنه غريب. وأيضا قال ابن شهيد في كتابه التاريخ أن أسماء الضعفاء ليس بذاك. وقال ابن خيثم عن يحيى أي القطان في روايته عن ابن عقيل ليس بذاك. وفي رواية عباس عنه ضعيف في كل أمره. وفي رواية عبد الله بن أحمد عنه قريب الحديث ليس حديثه بحجة. وسئل أبو جرعة عاصم عن عاصم بن عبيد أحب إليك أم ابن عقيل؟ فقال ابن عقيل يختلف عنه في الأسانيد وعاصم مقر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه يكتب الحديث وهو أحب إلي من تمام بن مجاهد. وقال محمد بن سعد كان مقر الحديث لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم. قال السادي كان من أهل الشرك ولم يكن بمتقن في الحديث. وقال العقيلي كان فاضلا خيرا موصوفا بالعبادة وكان في شيء. والحاكم في مستدركه قال كان أحمد وإسحاق يحتجان بحديثه أي ابن عقيل ولكن ليس بالمتين المعتمد عنده. تمام. احنا نريد عبارة أحمد، نريد المعتدلين. أحمد قال وإسحاق يحتجون به. نعم. باقي البخاري ايش قال البخاري؟ البخاري قال كان احمد اسحاق والحميد يحتجون بحديثه. وهو ماذا قال؟ ابو زرعه ايش قال؟ مر معنا ايش قال ابو زرعه؟ تمام. بقي من المعتدلين الآن؟ بالمهدي ومن القطان ضعفوه تركوه. ومن معنا من المتشددين ابن معين أيضا. ماذا قال ابن معين؟ قال إيش؟ البخاري قال مقارب ويحتج به أحمد وإسحاق. عبارة أبي زرعة أيضا فيها شيء من الاحتجاج. والجرح فيه يعني مجمل صح ولا لا؟ الجرح فيه ماذا؟ مجمل. ما ذكر ابن حبان أنه يقلب الأسانيد وأنه يحدث على التوهم. ابن حبان شديد في التجريح، حبان شديد في التجريح. وإيش خلص الحافظ الذهبي وابن حجر؟ عندك سجلت ولا لا؟ من قال؟ هكذا قال في التهذيب ولا في التقريب؟ لا احتج به. وما قال الذهبي؟ وما قال قلت شيء؟ لا ما فيش. قال ابو حاتم وعده لين الحديث. وايش قال في التهذيب؟ تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر. التهذيب لا عند التقريب فقط. التقريب ايش قال؟ ها في التهذيب وفي التقريب يعني قال صدوق. هذه مرتبته. الترمذي قال صدوق، هذه مرتبته صحيح، هذه مرتبة. انظر الآن للمتشددين والمعتدلين، انظر للمتشددين والمعتدلين. أحمد إسحاق يحتجون به المعتدلين. البخاري يقول مقارب الحديث. ابن حبان عادته أدنى وهم أو أدنى خطأ في يقول يعني يحدث على التوهم ويعني ماذا وتكثر منهم المخالفة فترك أو كذا يعبر بهذا التعبير. وابن القطان وابن المهدي يعني من المتشددين ذكرهم. فالأقرب الله أعلم ما قال يعني الحافظ ابن حجر أن هذا الراوي صدوق. لكن أنا أذكر في عبارة للحافظ ابن حجر أنه يقول حديثه حسن، يقول هو صدوق، لكن حديثه حسن متى يكون حسن؟ متى يكون حديثه حسن؟ يقول هو صدوق حديثه حسن، بقي قيد ذكره ما لم يخالف. هذه أحسن ترجمة. إذن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث ما لم يخالف، أي بمعنى ما لم يروي حديثا يخالف، أي بمعنى فيه نكارة، فيه شيء ماذا من النكارة، ما هو مجرد أنه يخالف غيره، لا، أحيانا قد ينفرد بحديث الحديث يحتج به، إلا أن يروي شيئا يخالف ماذا غيره. يعني أحاديث عندنا مروية تخالف ما رواه الآن من حيث المتن، من حيث ماذا متنه. فإذا لم يخالف فهو حسن الحديث. أنا أذكر أن هذه خلاصة ترجمة الحافظ ابن حجر في ابن عقيل. فأنت الآن تنظر المتشددين والمتساهلين والمتوسطين. فالمتوسطون من عندنا؟ أبو زرعة متوسط، أحمد متوسط، إسحاق، البخاري، ماذا قالوا فيه؟ حسنوا من أمره، حسنوا ماذا؟ من أمره. فهذا هو الأقرب أنه صدوق، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، أي ما لم يروي ما يخالف ماذا غيره فيما يتعلق بالمتن، ما يتعلق ماذا بالمتون، لأن الأحاديث الذي تنبني عليه من طريقة أحاديث كثيرة جدا. بقي معنا ترجمة من؟ بقي معنا ترجمة من؟ نرجع لها. ترجمة، ترجمة عبد الله بن لهيعة، هل هو ضعيف مطلقا أو أنه ضعيف في غير الثلاثة العبادلة؟ احنا نريد ترجمة في هذا. ابن عبد الله بن لهيعة منهم من يضعفه مطلقا، ومنهم من يقول إذا كان من طريق العبادلة الثلاث، عبد الله بن مبارك ومن ثلاثة العبادلة، عبد الله بن وهم وابن المبارك ومن الثالث المقرئ، هؤلاء الثلاثة. فهل هذا صحيح؟ هذه تحتاج ترجمة، يعني تحتاج بحث، يعني يحتاج الواحد أن يسوق ترجمة عبد الله بن لهيعة، ترجمة ماذا أو صياغة صحيحة، فيخلص ما هو الراجح فيه، هل هو ضعيف مطلقا أو أنه ضعيف إلا في هؤلاء الثلاثة فيحسن حديثه كما هو مذهب الشيخ الألباني في هذا المسألة. طيب نرجع لهذا اللي عندنا هذا. طيب نعم، عبد الله بن لهيعة أيوه، وكان إمام من أئمة المسلمين، إمام في السنة وضعيف في الحديث، يقولون إمام في السنة وضعيف في الحديث. طيب عندنا اليوم الليلة درس فيما يتعلق في التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، أي كيف تتحقق أن الحديث سالما من الشذوذ ومن العلة. وهذا من أدق الفنون، هذا هو أدق يعني علم الحديث، أدق علم الحديث كون الإنسان يتأكد من الحديث هل فيه شذوذ أو هل فيه ماذا علة. عندك مراحل تتنقل ماذا فيها. المرحلة الأولى قرائن وجود العلة، يعني قد تظهر لك بعض القرائن أن هذا الحديث معل، إما قرينة فيما يتعلق ما سيأتي معنا، إما في السند وإما في المتن. يعني أول مراحل التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، ابتداء ماذا تفعل؟ تنظر للقرائن، قرائن وجود العلة. وما هي قرائن أن الحديث معل؟ ما هي قرائن أن الحديث ماذا معل؟ إما أن يكون الراوي انفرد بحديث. ما معنى انفرد بحديث؟ أي روى حديثا عن شيخه ولم يروه ماذا باقي التلاميذ، يعني الزهري لعشرة من التلاميذ نقول، فيأتي بعض يعني التلاميذ فيروي عن الزهري حديثا باقي التلاميذ لا يرون هذا الحديث. هذه قرائن وجود علة، قرائن وجود علة ماذا في الحديث. أحيانا قد يصح هذا التفرد وأحيانا لا يصح، لكن هذه قرينة أولى على أن الحديث فيه علة، هذه قرينة وجود العلة في الحديث، تفرد الراوي بجملة الحديث عن شيخه دون باقي التلاميذ، يروي حديث وهم يشتركون معه، اللقاء واحد والأخذ واحد، ثم ينفرد بعض التلاميذ فيروي حديثا عن الزهري، باقي التلاميذ التسعة ما روى هذا الحديث، يدل على أن في شيء، يدل على أن في شيء، هذه قرينة من قرائن أن هذا الحديث معل. الصورة الثانية المخالفة، أن يزيد الراوي الذي اشترك مع غيره في لفظة، يزيد لفظة وباقي الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، باقي الرواة لا يذكرون هذه ماذا اللفظة، فهذا يدل على أن الحديث فيه علة، قد تكون علة قادحة وقد تكون علة غير قادحة، لكن هذه قرائن وجود العلة. إذا أردت أن تعرف ابتداء أن الحديث فيه علة، إما أن ترى حديثا انفرد به راوي دون الرواة، أو انفرد الراوي بزيادة دون الرواة، ابتداء هذه قرينة من قرائن أن هذا الحديث فيه علة، أن هذا الحديث فيه علة. ما معنى فيه علة؟ يظهر لك هكذا، لكن تحتاج إلى أي شيء؟ فتحتاج إلى بحث، هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة؟ ليس يعني تفرد يعني ماذا الراوي بحديث دائما يكون الحديث معل ضعيف، أو تفرد الراوي بلفظة عن باقي الرواة أن هذه اللفظة ماذا شاذة الذي انفرد به الراوي، هذه ما هي قاعدة مضطردة، لكن ابتداء هذه قرينة تدل على أن هذا الحديث فيه علة، قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. الطريقة الثانية أو المرحلة الثانية طرق الكشف عن العلة والشذوذ، ما هي الطرق التي يسلكها ماذا الباحث في الكشف عن العلة وعن الشذوذ في الحديث؟ إذا أردت الآن عرفنا أن التفرد والزيادة قرائن على وجود علة، فما هي الطريقة للوصول للعلة والشذوذ؟ ما هي الطريقة للوصول للتفرد أو الزيادة؟ فعندك الآن طرق الكشف عن العلة والشذوذ، أي طرق تسلكها ماذا في الكشف عن هذه العلة وعن هذا ماذا الشذوذ. أول طريقة يعني للوقوف على أن هذا الحديث معل أو ليس معل، أو أن هذه الزيادة الشاذة أو ليس شاذة، تجمع طرق الحديث، ولهذا يقول علي بن المديني الباب الذي لم يجمع ماذا طرقه لا يتبين صوابه من خطأه، ما تدري، لابد تجمع، لابد ماذا تجمع كل الطرق الواردة في هذا الحديث. فأثناء الجمع ماذا يحصل لك؟ وجود اختلاف في السند أو في المتن عند جمع الأحاديث، يعني جمعت 5 أسانيد 6 أسانيد 10 أسانيد مع متونها، يعني قد يكون المتن واحد وتكون الزيادة إما في السند وإما في المتن، فلما جمعت الطرق وجدت خلافا، منهم من يزيد ومنهم من ينقص، منهم من يزيد ومنهم ماذا من ينقص عند جمع ماذا الطرق، فهذه قرينة على ماذا؟ على وجود علة، ما دام أن الرواة اختلفوا فهذا دليل على ماذا؟ على وجود علة. فما الواجب؟ البحث، الواجب بعد ذلك البحث، ثم بعد أن تجمع الطرق ووجدت الخلاف إما في السند وإما في المتن، هذه قرينة على وجود العلة، ماذا تفعل؟ تقارن بين هذه الوجوه المختلفة، عندك 10 وجوه تقارن بينها، تقارن بين هذه ماذا الوجوه، لتنظر الراجح من المرجوح، المقارنة بين الوجوه، أي الوجوه 5 أو 10 على حسب الاختلاف، قد يختلفون في 5 أسانيد 6 أسانيد 10 أسانيد، فلابد أن تقارن بينها، لابد أن تقارن بينها بواسطة ماذا؟ نظرين. النظر الأول التعرف على المدار، أي الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، يسمى بالمدار عندهم، يعني فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، تجد أن مدار الحديث كله على الزهري، كل مدار هذا الاختلاف على ماذا؟ على الزهري. إذن التعرف على المدار الذي يدور عليه الحديث، تقول هذا الحديث يختلف فيه يعني ماذا الرواة، ومدار هذا الحديث أي يدور هذا الاختلاف كله على الزهري، منهم من ينقل عن الزهري فيزيد كذا، ومنهم من ينقل على الزهري فينقص كذا، فأصبح الخلاف من التلاميذ على الزهري، الزهري حافظ، الزهري حافظ، والنقل الآن وهم التلاميذ عن الزهري، منهم من يزيد اللفظة ومنهم من لا يزيد هذه اللفظة، منهم من يزيد هذه اللفظة ومنهم من لا يزيد هذه ماذا اللفظة. ثم بعد ذلك تنظر في طبقات الرواة الذين يروون على هذا المدار، يعني تعرف أن للزهري ماذا تلاميذ يقولون ماذا من يعني ماذا من أولى تلاميذ الزهري، أي بمعنى من أوثق تلاميذ الزهري هو فلان، فعندنا الآن 5 يختلفون على الزهري، هذا الراوي من أثبت الناس يقال في الزهري، من أثبت الناس ماذا في الزهري، فهؤلاء أربعة، هذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا، والذي يلازم الزهري يروي هذا الحديث من دون زيادة، فنقول إذن هذه محفوظة، هذه الزيادة ليست ماذا محفوظة، أي أن هذه الزيادة الذي زادها أو انقصها ليست بمحفوظة، لأن الرواة الذين يروون على الزهري وهو مدار الحديث أثبت الناس فيه وفلان، فنرجح جانب هذا ماذا هذا الشخص على غيره من الأشخاص. فهذه طريقة ماذا كما قلنا طرق الكشف عن العلة والشذوذ، أولا الجمع، والطريقة الثانية المقارنة. أول تجمع، تكتب الأسانيد تضعها عندك، تكتب الأسانيد كاملة تضعها عندك، ثم بعد ذلك تبدأ المقارنة بينها، والمقارنة بينها تحتاج بها إلى أمرين حتى ترجح، تقول هذا راجح وهذا مرجوح. تنظر إلى من الشخص الذي تدار عليه الأسانيد، منهم قالوا الزهري الذي يدار عليه الأسانيد، يدار عليه ماذا الأسانيد، ثم تنظر بعد ذلك من إلى أوثق الطلاب في الزهري، فإذا رأيت أن فلان أوثق الطلاب في الزهري فمن طريق الحديث يصح أو لا يصح، أو الزيادة تصح أو لا تصح الزيادة، هذه أيضا طريقة. منها أيضا من التحقق من سلامة الحديث من الشذوذ العلة، المرحلة الثالثة البحث عن نصوص النقاد، البحث عن نصوص النقاد، أنت ما تستغني عنهم، لابد ترجع، لابد أنت، هذه الطريقة ابتداء لك، يعني ترى في تفرد الراوي إما بالحديث وإما بلفظه، ثم بعد ذلك جمعت الطرق وقارنت بينها، ثم بعد ذلك تعرفت على المدار، ثم بعد ذلك تعرفت على أقوى راو وألزم راوي لهذا ماذا الشيخ، انتهيت من هذه المرحلة، قد ترجح أن العلة كذا وأن الصحيح في الحديث الإرسال أو الاتصال، وقفت إلى هنا. هل تستغني عن نقد النقاد بالرجوع إليهم؟ ما تستغني، أحيانا قد تقول شيئا ثم يظهر لك فترجع إلى البحث عن نصوص النقاد. منهم النقاد، نقاد العلل كالدارقطني، أبو حاتم، البخاري، أحمد، ومن كان على شاكلة في هذا ماذا الفن. إذن المرحلة الثالثة، أول مرحلة هي لك والثانية أيضا هي لك، ما في إشكال، لكن المرحلة الثالثة ما تستغني عن هذه الثالثة، هذا ما تستغني عنها. ولهذا الذي يستغني عن هذه الثالثة من الباحثين الجدد العصريين ترى ماذا يصح أحاديث، يأتي إلى أدنى طالب علم يقول لك علّ أبو حاتم الحديث، معلّ في علل ابن أبي حاتم أو في علل الدارقطني، كما كانوا يقولون للشيخ مقبل عليه رحمة الله. الشيخ مقبل ألف الجامع الصحيح، ما يسمى يعني ماذا بالصحيح المسند، فكان يجري على ظاهر الأسانيد، يجري على ظاهر الأسانيد ويبحث الشيخ في حدود ما يستطيع، مع أن الشيخ دائما رجع إلى كتب ماذا العلل، رجع دائما إلى كتب العلل، لكن سبحان الله قد يغفل الإنسان عن الرجوع. فأنت لما تنتهي من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لابد لزاما أن ترجع للمرحلة الثالثة، إن لم ترجع لها قد تفهم من الحديث أنه مرسل أو متصل، فيأتيك الدارقطني يقول راجع في الحديث الإرسال وأنت قلت الاتصال، فلابد تستفيد. ولهذا البحث عن نصوص النقاد في الكشف عن العلل لابد ترجع للمصادر، مصادر هذه ماذا مصادر هذه النقولات، ثم بعد ذلك من أبرز هذه المصادر فيما يتعلق بالنقل احنا اختصرنا على يعني ماذا مصدرين، علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، فهم لم يتركوا شيئا أصلا، لم يتركوا ماذا شيئا، علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، بعد أن تنتهي من المرحلة الأولى والثانية لزاما ترجع إلى هنا، ترجع إلى الدارقطني ماذا قال، كما نبحث في الراوي الآن، نحن الآن نبحث ماذا في عبد الله بن محمد بن عقيل، قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وقال في فلان، نجعلها مسألة تخمينية، يقول أهل الاعتدال قالوا فيه مقارب أو صدوق، وأهل الشدة يعني ضعفوه، وما ضعفوه بتاك التضعيف شديد، ما قال كذاب أو ما قال متروك، وإنما قال ما أقبل حديثه أو أحاديثه ماذا ألقي حديثه، ما في جرح شديد. فعندنا أهل الاعتدال وعندنا أهل ماذا الشدة، أهل الاعتدال يوثقون هذا الراوي، يوثقون هذا الراوي، فيأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهي عادته فيقول هذا الراوي صدوق، وهكذا في الحديث تأتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، لا تكتفي تقول الراجع في الحديث الإرسال، وقفت على الطرق وجمعت الطرق وقارنت بينها، جمعت الطرق أولا وقارنت بينها وتعرفت على من يدور الحديث، والرواة الذين يختلفون على هذا المدار هم فلان وفلان وفلان، فأوثق الناس في فلان هو فلان، إذن الحديث الراجع فيه الإرسال، انتهيت إلى هنا، ترجع على الدارقطني يقول الراجع فيه الاتصال، الراجع فيه الاتصال، فهؤلاء هم صيارفة هذا العلم، هم صيارفة هذا العلم. تع... تأتي. حتى الذهبي يقول في بعض عباراته يعني سبحان الله قال حيرني هذا الإسناد على جودة ماذا إسناده مع أنه ضعيف، قالوا فيه معل مع جودة إسناده، قال حيرني هذا الإسناد، حيرني هذا الإسناد. فلزاما أن ترجع للمرحلة الأخيرة وهي الثالثة، احنا ما زلنا في بداية الدروس ويأتي التطبيق إن شاء الله، فترجع إلى هذه المرحلة بعد الانتهاء من البحث والحكم على الحديث، حكمك الذاتي المتواضع أنت، ترجع إلى هذه الكتب بماذا حكم عليه أبو حاتم ابن أبي حاتم وبماذا حكم عليه الدارقطني في العلل. فإذا كنت توافق في الأكثر معنا ما شاء الله سلكت الطريق، إذا كنت توافق الدارقطني الراجح في الإرسال، قال الدارقطني الراجح الإرسال، ما شاء الله أصبحت من قرناء الدارقطني أو من قرناء عبد الرحمن بن أبي حاتم، فأنت تجعل لك دربة كما قلنا في الدربة على الراوي، تبحث ثم تقول الراجح أنه صدوق، انظر التقريب ماذا قال، قال صدوق، تفرح صح ولا لا أنك وافقت الحافظ في هذه الترجمة. كذلك فيما يتعلق بالحكم على الحديث، لكن بعض الطرق يشيب منها الرأس كما يقال، يعني 100 طريق أو 150 طريق هذه ما تتركها، هذه تركها للدارقطني وارتح وريح بالك، احنا 4 طرق 5 طرق ربما تبحث وتقارن وترجح، لكن يأتيك المتن من 50 طريق هذه ما لها إلا الدارقطني، هذه ما لها إلا الدارقطني مباشرة، تفتح العلل ماذا قال الإرسال، تكتب الإرسال، قلد مباشرة، ريح نفسك، بارك الله فيك. طيب هذه خلاصة الدرس الأول فيما يتعلق من التحقق من شذوذ الحديث أو من علة الحديث، بارك الله فيكم. علل الترمذي بالمصادر، نعم علل الترمذي بالمصادر، وشرح ابن رجب على الترمذي، علل الترمذي الصغير مفيد جدا، ابن رجب التعاليق طيبة على علل الترمذي الصغير، لأن الترمذي له العلل الكبير والعلل الصغير، العلل الصغير شرحه ابن رجب العلل الصغير، والترمذي تلميذ من البخاري، تلميذ الإمام صاحب العلل، فيتلقى دائما عنه، يتلقى دائما ماذا عنه، انظر ماذا قال الترمذي في عبد الله بن محمد بن عقيل، قال البخاري مقارب، قال الترمذي صدوق، شيخه أين يخرج، بارك الله فيك. طيب الله أنا بارك الله.